أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات معائب اليهود وما قابلت به نعم الله من الكفر، وفي ذلك تحذير للمسلمين الذين يساكنون اليهود أن يتبعوهم في إجرامهم، وفيه برهان ودلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، فإن تفاصيل هذه المسائل والإتيان بالأحكام الدقيقة لا يمكن يعرفها إلا نبي أو عالم، وهو رجل لا يقرأ ولا يكتب، ومعروف بين ذويه أنه أمي، ففيه أيضا برهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود إن كفروا به فدواعي الإيمان به كثيرة وواضحة، ولكنهم قوم به. يقول جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. هنا قال: وإذا قيل لهم. قال العلماء: حذف الفاعل هنا لأنه لا يترتب عليه حكم، لأنهم إذا أخبروا يعني أمروا بالإيمان، سواء الآمر الله أو الرسول أو ناصح أو عالم، قيل لهم، فبني الفعل هنا للمجهول لأنه لا يترتب على الفاعل فائدة بالنسبة للقصة أو لهذه القرية، لأن المقصود أنهم يعني أمروا بالإيمان بصرف النظر عن إيش؟ عن الآمر. نعم. لذلك يعني في هذا الباب، وهو باب المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل، هذا الباب يحتاجه المستنبط والمرجح. الذي يريد أن يستنبط أو يردح أو يؤلف يحتاج إلى كتاب المعاني، باب المعاني من البلاغة، لأن الجملة تتكون من مسند ومسند إليه ومتعلقات الفعل، والكلام يقال إما لطلب المتكلم من السامع أن يوصل له معلومة، أو أن يكون السامع يريد من المتكلم إيصال معلومة له، وفي كل من الأمرين يتغير الأسلوب. يتغير الأسلوب من أن تكون أنت عندك قضية تريد أن توصلها لشخص، من أن يكون الأسلوب هو يريد منك قضية. فلذلك أحيانا تجعل أول الكلام الجر والمجرور، لأن السائل يريد أن يعرف مثلا المسألة حصلت في أي محل، تقول في الدار أو في المسجد، يعرف أصحاب القصة لكن لا يعرف المكان، تقول في الدار أو في المسجد أو في بيت فلان، وبعدين تبين تقدم الأهم فالأهم. إذن هنا في هذا الأسلوب قال وإذا قيل لهم، ولم يذكر الفاعل لأن المقصود أنهم لا يمتثلون، آمنوا بما أنزل الله، آمنوا أمر بالإيمان، والإيمان إذا جاء مفرد يشمل 11 جملة، لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. معنى هذا أنهم إذا اجتمعا أصبح الإيمان يقال للمعلومة التي تدخل القلب، والإسلام للاستسلام والانقياد. إذا اجتمع الإيمان والإسلام يكون الإسلام المقصود به للانقياد، وإذا اختلفوا يكون الإيمان يشمل أركان الإسلام وأركان الإيمان، وإذا اجتمعا قد يطلق على الإيمان الذي هو أركان الإيمان الستة والإسلام أركان الإسلام الخمسة. إذن إذا اجتمعا افترقا، أصبح هذا يقال للمعلومة في القلب، وهذا يقال للانقياد، أو هذا يقال لأركان الإيمان، وهذا يقال لأركان الإسلام. وإذا افترقا أصبح كل من الإسلام والإيمان يشملهم جميعا. إذن وإذا قيل لليهود قال لهم الله، أو قال لهم الرسول، أو قال لهم أحبارهم الذين اهتدوا، أو من أصدقاؤهم من المسلمين، آمنوا بما أنزل الله للقرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وهذا فيه نوع من المغالطة والمكابرة، هم يقول لهم آمنوا بالقرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. طيب أنزل عليكم أنكم تؤمنوا بما أنزل الله، أنزل عليكم أنكم تؤمنوا بالقرآن. لذلك هذه المجادلة والمحاجة معهم، هم ما عندهم إلا يسلموا أو يكابروا، لا تبقى عندهم حجة. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءها. وهو أي الذي يكفرون به القرآن؟ الحق الذي لا وراء وراءه، في حال كونه مصدقا ومعضدا لما معهم من التوراة والإنجيل والكتب، بل مهيمنا عليها. لذلك هذا الكتاب كل ما جاء في الكتب موجود فيه، إما ما أقره، وإما ما زاد عليه ووضح، وإما ما نسخه، لأن فيه أشياء في الكتب منسخة، الآثار والأغلال والتشدد، وفيه أشياء كانت في التوراة هي عندنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس، الله قال كتب عليكم القصاص في القتلى. إذن وهو الحق الذي لا وراء وراءه، في حال كونه مصدقا لما معه. إذن هم كذب فيما قالوا، هذا الذي قالوه كذب وزور، وإنما هم كفروا بما عندهم، لأنهم لو آمنوا بما أنزل عليهم لاستلزم ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإنجيل والتوراة كل منهم تصفه وكل منهم تأمر باتباعه إذا جاء. ولذلك هو مهيمنا على الكتب، وهذا القرآن يعلو ولا يعلى عليه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يؤمركم به ومن بلغ لا يسمع به مسلم ولا كافر ولا شخص ولم يؤمن به إلا دخل النار، لأنه في الوضوح والدلالة والبراهين ما تقوم به الحجة. قل لهم إن آمنتم بما عندكم كما قلتم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل؟ وبعدين قال من قبل ليدل على أن تقتلون هنا استحضار المضارعية الماضية، استحضار الصورة السابقة، لأن تقتلون فعل إيش؟ مضارع، والمضارع أصله يكون في المستقبل أو الحاضر، لأن الفعل منقسم ثلاثة أقسام: فعل انتهى، وفعل حاضر، وفعل مستقبل. فالأمر مستقبل، والمضارع قد يكون حاضر وقد يكون مستقبلا، والماضي هو الذي انتهى. فالأفعال منقسمة إلى ثلاثة، قسم منها مستقبل مطلقا وهو الأمر، لأن الأمر لا يمكن أن تفعله إلا بعد الأمر، فهو مستقبل، لأنك تقول قم صلي اتق الله، فلا يمكن، فهذا مستقبل لأنه لا يمكن أن يفعل إلا بعد الأمر، فهو مستقبل. المضارع قد يكون مستقبلا وقد يكون حاضرا، يتكلم هذا الآن يتكلم، قد يكون يعني مستقبل مثلا يصلي الجمعة غدا، يصلي الجمعة لأنها في الغد، هذا مستقبل. وماضي وهو ما انتهى وقته، فهو هنا يعني استسهر الصورة. قل لهم فلم تقتلون أنبياء الله، على أي سبب تقتلون أنبياء الله من قبل يحيى وزكريا إن كنتم مؤمنين؟ إذا ما قلتم كذب وما ادعيتم غير صحيح، وهو أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم، ولا يمكن أن يكون فيما أنزل عليكم إباحة قتل الأنبياء. إذن هذا الأخ بأقرب يعني برهان وبأقرب حجة. بعدين ولقد جاءكم موسى بالبينات، والله لقد جاءكم أتاكم نبي الله موسى بالبراهين الواضحة التي لا لبس فيها، من اليد والعصا والغمام وإنزال المن والسلوى وإن جائكم من فرعون وفلق البحر لكم. ثم بعد هذه البينات الواضحات اتخذتم العجلة من بعد ذهابه إلى الطور ليأتيكم بالإنجيل أو ليتوب الله عليكم على الأقوال في ذلك، اتخذتم العجلة إلها من بعده. قالوا كرر هنا لزيادة في الآية، وهو قوله قالوا سمعنا وعصينا، وقيل كرر هنا ليبين أن قتلهم للأنبياء هنا شديد. فالحاصل أن القرآن تتكرر فيه القصص لاعتبارات، من جملتها إظهار إعجاز القرآن، لأنه يأتي بأسلوب جميل في حالة البسط، ويأتي بأسلوب جميل في حالة الإيجاز، فتظهر معجزة القرآن لقوة أسلوبه ولجماله، ويأتي بأسلوب طويل وهو في غاية الصدق، وأسلوب قصير في غاية الصدق، ولأنه تتكرر القصة ولا يكون فيها أي تعارض، بخلاف كلام الناس إذا تكلم واحد وبعد قليل تكلم تجد أن بين الكلام نوع من التضاد والتناقض. وقيل تتكرر لاعتبارات مختلفة، أحيانا لإظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لتثبيته، وأحيانا لتخويف الكفار، وأحيانا لترغيب المسلمين، فتورد القصة لأغراض وتتكرر لتلك الأغراض. ولقد جاءكم نبي الله موسى بالبراهين الواضحة ثم بعد أن جاءتكم اتخذتم العجل من بعد ذهابه ليأتي بالتوراة إلها، والحال أنكم فعلتم ذلك وأنتم ظالمون فاعلون للعبادة في غير محلها، لأنكم تعلمون أنه لا يعبد إلا الله ونزلت عليكم الكتب وجاءتكم الملائكة ووضحت لكم، إذن أنتم ناس تكذبون وما تقولونه ليس بصحيح. والله لقد جاءكم أتاكم نبي الله موسى بالبينات، جمع بينة، والبينة يعني المعجزة والآية الواضحة، ثم بعد أن جاءتكم يعني عبدتم العجل من بعده واتخذتم العجل من بعده إلها، والحال أنكم في ذلك خارجون عن طاعة الله ولا حق لكم في ذلك. ثم اذكر حين أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورة وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك. وهذا في غاية الندالة والقبح، بعد أن رفع الجبل فوقكم وبعد أن بين لكم هذه الحجج والبراهين، كيف تقول سمعنا وعصينا؟ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أشربوا يعني تعبير عن غاية المحبة، وقوله في قلوبهم ترد ما قالوا أنه برد العجل، وقال لننسفنه في اليم نسفا وأنه برده في النهر وأنهم شربوا منه وظهر آثار ذلك في شفاههم، هذا يمنعه قوله في قلوبهم، لأن الشراب هنا توسع في العبارة، والمقصود به شدة محبتهم للعجل، أنهم أحبوا العجل وعبدوه عياذا بالله تعالى. وأسربوا في قلوبهم العجل بسبب كفرهم، قل لهم يا نبي بئس قبح الشيء الذي يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وهو عبادتكم العجل. وهذا السياق يقصد به الإزراء على اليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وأنهم ليسوا أهلا لأن يقتدى بهم، وأنهم يعني تابعون لأسلافهم الذين فعلوا هذه الأفاعيل، والولد امتداد للوالد وبالأخص إذا كان يتبعه فيما يفعل، ولذلك الولد من عمل الوالد إذا كان طيبا، ونرجو الله جل وعلا أن يحمينا من هذه المعاصي وأن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وغفر لوالدكم ولجميع المسلمين، يسأل هذا السائل هل عمل الخير بين الأذان والإقامة مثل الصدقة وغيرها لها فضل، يعني لأن الوقت مبارك ولها فضل كفضل الدعاء بين الأذان والإقامة؟ لا أعرف، لكن اللي أعرف أن من أوقات الاستجابة الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ورد في أحاديث كثيرة في أبي داود وفي غيره، وإذا قاس الإنسان الشريعة معللة، لكن لا أعرف هذا، أنه العبادة من الدعاء والدعاء عبادة، لكن لا أعرف. بارك الله فيكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. السؤال هنا ما هو الفرق أو ما الفرق بين سنة حسنة وبدعة حسنة؟ هذا مشكل، وأحسن من تكلم على هذا الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام والسنن والمبتدعات للشيخ محفوظ رجل المشايخ في مصر رحمه الله، والبدعة في الشريعة الإسلامية رسالة علمية، والشاطبي كتب كتابة جيدة. وهنا من سن سنة حسنة يعني يكون شيء مشروع. مثلا الوفد الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا عراة وجعا وجوعا، يعني يظهر عليهم الجوع ويظهر عليهم العري، فقام النبي وخطب وقال رحمه الله امرأ أن تصدق من درهمه من ديناره من، فجاء رجل بصرة أول واحد فتتابع الناس فقال من سن سنة حسنة. السنة هنا هو سنها لكن هي مسنونة لأن الصدقة طيبة، من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وهو قال رحمه الله امرأ أن تصدق. ولذلك هنا إذا قيل السنة من سن سنة شيء ثابت، وإذا ومن قال ونعمة البدعة ليست البدعة هنا الشرعية، لأن البدعة الشرعية ضلالة، كل بدعة ما قال كل مصورة صور، كل تشمل كل بدعة إيش ضلالة. ولكن قول عمر ونعمة البدعة لا يقصد إنها بدعة، ولكن يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم ليلة وليلتين كان رحيما بالمؤمنين، فخاف أن يفترض عليهم القيام ويشق عليهم، فقال لهم، والحديث الصحيح، قال لهم أيها الناس إني رأيت مقامكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. نعم، لا، هذه الصدقة في هذا الوقت أفضل من السرية، لأن لكل مقام مقال، لأن هنا في ناس محتاجة، وإذا أظهر الواحد الصدقة ليتسابق الناس للخيرات هذا في محله، لكن إذا كان في فقير وبعيد من الناس ولا يروه فأنت في هذه الحال لو تأتي الصدقة سر، كما قال إن تبدوا الصدقات وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولكن لكل مقام مقام. أيوة، ففي حال أنه فيه وفد وجاء إظهار الصدقة في هذا المحل مطلوبة حتى الناس تتسابق وتكون قدوة في الخير. أيوة، وهذه الأمور تمايزها النية هي اللي تمايز. المهم هنا قال ونعمة البدعة والتي تنامون عنها أفضل، نعمة البدعة لأنهم هم عملوها بعد أن تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لهم ولولا أني خشيت، وأمر الفرد بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فلم يبقى هناك محذور، وهو قام بهم يوم ويومين وبين لهم أن العلة بعدم القيام بهم أنها تفرض. إذن هذه ليست البدعة المقصود الحقيقية، وإنما هذه بدعة في اللفظ لأنها عملت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عملها، والبدعة الشرعية هي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق لا يكون لها مثال. ولذلك الذي يرفع يديه للدعاء لا نقول ابتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، لكن الأولى أننا نرفع في المكان الذي رفع فيه ولا نرفع في الأماكن التي لم يرفع فيها، لكن لم يبقى الرفع في الدعاء بدعة لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لا تفعلوا إلا في هذا المكان، فدل ذلك على الجواز وأنه ليس بدعة. إذن البدعة هي إحداث شيء في الدين، إذن الأمور الدنيا لا يقال فيها بدعة، الأكل والشرب واللبس والأشياء اللي ما هي السنة في الدين، بعدين على غير مثال سابق تكون عملت ولم تكن على الطريقة التي عملت سابقا. والحقيقة مع الأسف أن أكثر البدع تأتي مما لا تأتي البدع، الجهل. طيب وزيادة الهوى إن شاء الله ما هو الجهل والتدين، الجهل زائد التدين يساوي البدع والخرافات. أيوة، الإنسان إذا كان جاهل ويتدين يكون يجيه الشيطان ويقول له أخي زيد أعمل كذا سوي كذا، أنت ما أعملت أنت مقصر. لذلك أخطر شيء يعني التدين على غير علم. الصحابة جاءوا لأمهات المؤمنين وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فتقال له، قالوا رجل غفر له ما تقدم من ذنبه، قال واحد منهم والله لا أنام الليل، الثاني قال والله لا أفطر النهار، الثالث قال أنا سأغتسل لأتي النساء وأخاف أن أشتهيهم يعني أودي نفسي. فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، أما أنا فإني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الدين ما جاء عن الله، الدين ليس بالهوى، ولذلك ينبغي الإنسان أن يصلي كما جاء في الشريعة، ويتصدق كما جاء في الشريعة، ويعامل كما جاء في الشريعة. نعم، الصدقة إذا كان الإنسان لا يصبر نعم تكون مشكلة، إذا كان الإنسان لا تصدق واحتاج، الله قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتقعد ملوما محسورا، ملوما من الناس، ما تركت لنا شيء نأكل، محسورا ما تقدر تنفق ولا تقدر تتحرك، لأن الذي لا مال عنده يبقى مثل ماذا؟ مثل المشلول، مثل ما يقدر يتحرك إلا بالمال. لذلك قال العلماء الذي يصبر الأولى له أن ينفق، أما الذي لا يصبر الأولى له أن يمسك ماله ولا يسأل الناس. ولذلك قال ويؤذرون على أنفسهم خصاصة، ولكن لو كان بهم خصاصة، لكن هذا الذي فيه خصاصة قانع يتحمل الجوع، يأكل الرغيف الناس ويشرب الماء ويقول علامة تكسر حسرتي ووساوسي، والجوع يتردد الرغيف اليابس، خلاص يتجرع الرغيف اليابس بالماء ويصبر. لكن واحد ما يقدر يأكل رغيف يابس ولا يمكن يصبر، أحسن له يمسك ماله ويتعفف. ولذلك أكثر أضر المكاسب السؤال، السؤال أقل ما في السؤال أنه يقفل عنك أبواب الرزق اللي تأتيك. الله أمر بإعطاء كل من يسأل وكل من يتعفف، أطعموا القانع والمعتر وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن المسلم ينبغي أن يعف نفسه ويقوم له سبب، وإذا سأل يسأل الله، والله يقول ادعوني، وإذا سألك عبادي عني فإني، ولا يوجد شيء أكثر من طرق جمع الدنيا. الذي غير محروم لا يوجد شيء أكثر من طرق جمع الدنيا، يعني آلاف مؤلفة الذي لم يحرمه الله من المال. ولذلك الشافعي يقول وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي، وإذا سمعت بأن مجدودا أتى عودا فأذمر في يديه فحققي، ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. فهذا ولكن ينبغي للمسلم أن يكون عفيفا وأن يتكسب. فإذا كان بعض الناس الله لا يجعله محروم، فهذا ينبغي للمسلمين أن يساعدوا، لأن بعض الناس يكون محروم، يكون قوي وذو مرة، لكن الله جعله أخرى ما يعرف يشتغل، وإذا راح للسوق إذا اشترى شيء يخسر فيه، وإذا جل الماء نشف، وإذا جل التمر نشفت، محروم. هذا ينبغي للمسلمين أن يفطنوا له ويساعدوا. والحقيقة ينبغي أن يكون بين الأمة تعاون على أهم شيء نتعاون عليه، كيف نرفع عقلياتنا، بعضنا يؤطر بعض، وبعضنا يعلم بعض، وبعضنا يعقل بعض، وبعضنا يقوم ببعض، وتعاونوا على البر والتقوى. ولذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني نتعاون، التعاون مهم وهو الذي يرفع الأمم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ما حكم تولي المرأة وظيفة رئاسة الدولة الإسلامية أو تولي القضاء كالرجل؟ يا أخي في حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والحديث صحيح. ولما كانت أيام حرب التي حصلت بين الأرجنتين وبريطانيا، وكانت تاتشر هي المسؤولة، وتغلبت بريطانيا على الأرجنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح، رجعت للتفاسير وقال الشراح فقالوا يوم القيامة، قالوا يوم القيامة أيوة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة يوم القيامة، هذا قالوا أيوة، لأن الحق صار عندي التشويش بعض الالتباس. وأصلا أكثر شيء ينتقد فيه أعداؤنا الإسلام ثلاثة أمور: المرأة وقضاياها، والرق وقضاياه، وعقوبة جريمة السرقة وجريمة الزاني المحصن. هذه الثلاثة الغرب لا يستوعبها، وهي أكبر شيء يطعن. والحقيقة من أراد أن يستفيد من هذا الباب فليرجع إلى الجزء الثالث من أضواء البيان في سورة بني إسرائيل عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والدين من الله، الشريعة من الله، ونحن جاءنا شرع من الله، والله أخبر أن كتابنا تبيان لكل شيء. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وما ينطق عن الهوى، وقال وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه، قال لن يفلح قوم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والنساء طبيعتهن الضعف، خلقن من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه. لذلك المرأة حرمت الشريعة سفرها بمفردها، لأن الرجل قد ينال منها وهي كاره، أما الرجل لم يحرم عليه السفر الحال لأنه لا يمكن ينال منه وهو كاره. وطريقة المرأة تختلف، المرأة الله جعل لها رحم وجعلها يأتيها الحيض ويأتيها النفاس، الرجل لا رحم له. المرأة تنتج للمجتمع الأنفس، هذا أهم شيء ينتج. إذا أكبر شيء تقوم به المرأة هو الإنتاج للمجتمع، لأنها إذا لم تقم بالإنتاج انتهت البشرية، وإذا لم تستعمل في محلها قلت البشرية وضعفت، وضعفت يعني إنتاج المجتمع. لذلك ينبغي للرجل أن يشتغل فيما خلق له، وأن تشتغل المرأة فيما خلقت له. أما أننا نحن نتبع الغرب ونعمل كل شيء، الآن الذي يريد أن يعرف قيمة الإسلام يذهب إلى الغرب وينظر إلى النساء عندهن. النساء في أمريكا كلهن يتمنين الإسلام، لأجل قالوا لأن الإسلام لا يلزمنا بدفع نصف المهر، ولا يلزمنا بدفع نصف النفقة، ولا يلزمنا بدفع نصف أجرة المنزل. فالإسلام يجعل كل شيء على الزوج، ونحن ننجب، والله هذا الدين الصحيح. أما نحن كيف أنا ننجب وبعدين يقال لي أدفع نصف المهر ونصف الأجرة ونصف النفقة؟ قلنا لهم نعم الإسلام لا يلزمكم، قالوا نحن نريد أن ندخل في هذا الدين، هذا الدين جميل صحيح. ذلك والذي يريد أن يعرف ماذا تقاسي المرأة في الغرب يذهب إلى الغرب. ولذلك أنا أقترح أن يعمل صندوق للمسلمات التي يريدنا أن يكون مثل الغرب، ونعطيها إعاشة ونعطيها محرم يسافر معها، وخليها تجلس هناك ثلاثة شهور، ستأتي متغيرة الفكر. هذا الدين طهارته ونزاهته ودعوته. بعدين المرأة يا أخي ما تقدر تقوم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة في كل محل يضع لها الأصباغ، ليس هذا ظلم؟ ليش يضع على المرأة الصبغ ولا يضع على الرجل الصبغ؟ ليش يحطوا لها في آذانها ويحطوا لها في رقبتها وفي يديها ولا يحطوا للرجل؟ في كل في الصين وفي كندا وفي المالديف وفي سيرينام، في كل بلد المرأة يحط لها الأصباغ والأشياء. لماذا؟ ما خلقت لشيء والرجل خلق لشيء، وكل منه يشتغل فيما. أما إذا الغرب عملوا شيء نحن نجري وراء الغرب ونقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وارجع للفراح الحديث، ونحن عندنا دين وكتاب إذا اتبعناه الله يصلح لنا الدنيا والأخرى وينصرنا بالرياح وبالملائكة. أما إذا لم نتبع ديننا أقل ما يفعل فينا ينزع المهابة من قلوب عدونا منا. نحن ننصر بالرعب، فإذا لم نتبع الدين تنزع المهابة ويتسلط علينا أعداؤنا. وأكبر شيء نقاوم بها أعداءنا أن نتمسك بالدين. إذا تمسكنا بالدين هذا أكبر انتصار لنا. الله ينزل لنا القوة وينزل الملائكة والرياح ويساعدنا ويوفقنا ونفهم ونتآلف ونقوى. لكن إذا كنا نتكلم وفي الواقع جانب آخر، هذه مشكلة. الانفصام اللي تعيش الأمة هو الذي سبب لها هذا الضعف. نرجو الله أن يرفعه عنا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: قد يريد الشخص في بعض الأحيان أن يرى الفقير يريد أن يتصدق عليه، ولكن يرى يريد أن لا يراه بعض الناس، فيمكث قليلا حتى يذهب الناس الذين حوله ثم يأتي هذا الفقير، فهل هذا فيه تعارض بينه وبين قول بعض السلف أن ترك العمل من أجل الناس شرك؟ لا، إن شاء الله هذا ليس منه، ولكن ينبغي للمسلم أن يزيل هذا من نفسه، لأنك إذا اتبعت هذا يتعبك الشيطان. أنت إذا كنت بمفردك هل تذكر الله؟ هل تفرح أنك أطعت ربك؟ هل تحزن أنك عصيت؟ إذن خلاص الحمد لله. الثاني أتركه، لأن الإنسان يأتي الشيطان ويقول له أنت منافق، أنت مرائي، أنت تفعل، هذا نوع من التشويش. لأن إن الشيطان لكم عدو، فكل واحد يحاول ويأتيك من الجهة اللي تخاف منها ويأتيك من مكامن الضعف، فأنت هذا الأمر لا يهمك. إذا كنت بمفردك هل تقول لا إله إلا الله؟ هل تصلي؟ هل لا تكره المعاصي وتحب الخير؟ إذا أنت مسلم تريد أن تعطيها ما من الناس أعطيه، تريد أن تعطي لحالك أعطيه، ولا يكون الشيطان يشوش عليك، وإن شاء الله ستأخذ الأجر كامل على ما في قلبك، لأن إنما الأعمال بالنية. ركعتين تسوى ألف ركعة، لأنها خالطتها الإخلاص والنية والقيام. ريال يسوى مليون. ولذلك العبرة ليست بالكمية، العبرة كيفية الصلاة، كيفية الصدقة، كيفية التعامل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يصلح أعماله وتكون على المواصفات المطلوبة. من أهم ما نعمل أن تكون العبادة على المواصفات المطلوبة، لأن العبادة إذا لم تكن على المواصفات المطلوبة لا يأخذ عليها الأجر أو ينقص الأجر. كما أن البضاعة إذا كانت على غير المواصفات التي طلبها التاجر يردها للمصنع، يقول له هذه ما هي اللي طلبت منه، صح ولا لا؟ إذا ينبغي أن نحاول أن تكون عبادتنا على ما شرع الله، وهذا لا يكون إلا بما لا إلا بالعلم. وأخطر شيء التدين على الجهل، لأنك لو تحصيت البدع تجدها تدين زائد جهل. واحد تدين وهو جاهل يقول ليش أنا ما نزيد صلاة ركعتين، ليش ما نزيدها؟ نزيدها وصايا من ربي، نخليها أربعة. جاهل ما يعرف. ليش أنا ما نصلي بعد العصر؟ ما في أحد يصلي كل يوم، نصلي 12 ركعة بعد العصر. وبعدين يأتيه الشيطان ويقول له والله أنت كويس، الوقت هذا لا يصلي أحد، أنت صلي. وقل لا، إن الشيطان يأتي ويدز. لما جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشافي تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الله قتلها. قال لهم ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله؟ فلسفة غريبة. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن أطعتموه في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. إذن ديننا دين عملاق، وشياطين الإنس يأتون شياطين الجن ويوحون إليهم. واحد يمشي وتعرض به السيارة في من دسة أو في الطعوس وما يكون عنده أحد، فيقول يا سيدي حرازي أو يا البدوي أو يا فلان، فيأتي الشياطين ويطلعوا له السيارة ويقول والله انتم تقولوا الاولياء لا يدعون، والله دعوت امس الولي وانقذني من هلكه. هذا استدراج. ياتي ويدعو غير الله فياتيه الشيطان برثمه من الفلوس اخذها من البنك الشياطين ويخلي له هي تحت راسه ويقول له هذا استعين به، انا الرسول، انا الله صلى الله عليه وسلم. وهو غير متعلم فيقول انا البارح جاءني الرسول واعطاني فلوس والان نوزعها على الفقراء، بس اسكتوا لا يدري الناس عن هذه المكانه اللي اعطاني الله. هذا الشيطان يجيه يكفره يا اخي. ولذلك قال واخوانهم يمدونهم في الغي في الضلال ثم لا يقصرون. ولذلك لا يحمي الا العلم. سيد عبد القادر الجيلي لما جاه الشيطان وقال له انا ربك اسقطت عنك التكاليف، قال له اخسأ يا لعين. فانقلب النور دخان فقال بما عرفتها؟ والله لقد اضللت قبلك 70 شيخا. قال عرفتها بكتاب الله. انت تقول اسقطت عنك التكاليف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي باي شيء تسقط التكاليف الا بوحي. عرفت ان هذا الشيطان. لو كان واحد غير متعلم يقول ما يعرف المكان اللي اعطاني الله. انا كيف انا عندي منزله عظيمه عند الله يا اخي، روح ما تدري. ولا هذا اللي ياخذ حفره ويحطها في الغرفه ويحط 1000 شمعه ويلبس ثياب بيضاء وياتي الناس يقولوا شوفوا الشيخ عليه النور. عليك النور يا لص، اخذ لمبه 1000 شمعه وحاطها تحتك. ايوه نعم بعضهم هل يلعبون يا شيخ، هم يضحكوا على الناس بكل الطرق. ولذلك لا يحمي الا العلم. العلم هو اللي يحمي. لذلك انظر الانسان ينظر لافعاله، ينظر الى صلاته، ينظر الى تعامله. الدين التعامل، الدين بالتعامل ما هو بالكلام. المنافقون قالوا نشهد والله يعلم انك لرسول الله، يشهد ان المنافقين لكاذبون. الدين بالتعامل، الدين بالتعامل بالعمل بما كنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون. قيام الليل، الصيام، الصدقة، غض البصر، كف اللسان، مساعدة الضعاف، التغاضي عن زلات المسلمين، هذا هو الدين. أما الدين الواحد يتكلم بس هذا ما هو دين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.